ولذلك تلاحظ أن الرسم العثماني له قواعد، له قواعد إملائية معروفة. فلو لاحظت ونظرت إلى المصحف لوجدت أن هذا المصحف استنبط العلماء منه قواعد، ومن أشهر من كتب في المصاحف ابن أبي داود كتب في المصاحف، وأيضا أبو عمرو الداني له المقنع في رسم المصاحف، هؤلاء لهم عناية، وأيضا ابن الجزري تكلموا عن الرسم العثماني قواعد، له قواعد. فهناك ما يسمى بقاعدة الحذف، قاعدة الحذف، فتحذف أحد تحذف إحدى أو أحد الحروف، أحد الحروف حروف العلة ثلاثة، الألف أو الواو والياء تحذف. فتجد تلاحظ المصحف أحيانا يعني مثلا في قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبثارا، تلاحظ أنها كتبت بوضع ألف صغيرة، ولو قرأتها لقلت مسلمة مؤمنة، وهذا يسمى حذف الألف، حذف الألف ترسم هكذا، وهكذا رسمت فتبقى. أحيانا مثل يعني تجد كثير في القرآن مثل والذين هم لأماناتهم أو لأمانتهم، كتبت لأمانتهم وتقرأ بالجمع تجد ألف صغيرة، ومثل مالك يوم الدين ملك يوم الدين كتبت بألف صغيرة، سماعون للكذب تجدها مكتوب سماعون وهي سماعون بالألف، وهكذا. أحيانا تحذف الياء في المصاحف، تحذف الياء مثل يا عبادي فاتقون، يا عبادي حذف الياء، أو فأرسلون أصلها فأرسلوني أو فإياي فاعبدون، ولذلك تجد فخشوني جاءت مرة مثبتة وجاءت مرة محذوفة. قد يسألك سائل يقول ليش مثبتة في سورة البقرة مثلا في موضع وفي موضع آخر محذوفة، وفي سورة مثلا المائدة محذوفة، ليش مرة كذا ومرة كذا؟ نقول هذا الرسم هو هكذا، لا يجوز، لا نقول لا يعني لا نعلل، هكذا كتب. أحيانا الألف تجدها محذوفة مع أنها ما في شيء يدفع إلى حذفها، مثل ويدعو الإنسان بالشر دعاءه، ويدعو الإنسان تجدها بدون واو ويدعو. الأصل أن الواو تحذف عند الجزم، عند عامل يأتي يؤثر عليها، ما فيه ويدعو، الأصل بثبوت الواو. ويمحو الله الباطل في سورة الشورى، وسندعو الزبانية يوم يدعو الداعي، وهكذا تجدها محذوفة الواو، محذوفة الواو. وهذا ما نستطيع أن نعلله، نقول هكذا رسمه الصحابة فنحن نثبته. أحيانا يسمون قاعدة غير قاعدة الحذف، قاعدة الزيادة، تجد هناك حروف زائدة في المصحف فتقول ليش زيدت، نقول هكذا. لكن أنت ينبغي عليك أن تراعي وتنتبه وتعرف أن هذه الحروف زائدة، ولا نقول في المصحف في شيء زائد، لكن احنا نقول رسمت هكذا، رسمت مثل قوله تعالى وتظنون بالله الظنون، الأصل ما في ألف فأثبتت الظنون، وكذلك يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، والأصل وهكذا. قوارير من فضة مع أنها ممنوعة من الصرف وجاءت ألف، نقول هكذا ينبغي مراعاة. أحيانا تجد فيه ياء زائدة مع أن الأصل خطوط الإملائية لا تكتب، مثل ومن آناء الليل، آناء ألف آخرها مثبتة بالياء، لماذا أثبتت بالياء؟ آنائي، وأنت ما تقرأ ياء، أنت تنطقها ومن آناء لكن مثبتة بالياء. أي نعم، مثل والسماء بنيناها بأيد وضعت ياءين، فهذه نقول هكذا رسمت، لا تعلل ولا تسأل عن السبب أو الحكمة. بعضهم بحث عن الحكمة، قال يعني بدأ يبحث عن أشياء حكم، لكنك تلاحظ أنها حكم يعني فيها تكلف لا داعي لها، مثل الواو أحيانا مثل أولو الألباب وأولاة الأحمال، أصلها وأولاة بدون واو، الواو الأولى عاطفة لكن الثانية بدون واو، أولاة نجد مثبتها بالواو، نثبت الواو. أولو الأرحام نفس الشيء، فهذه هكذا تبقى، هكذا ترسم وتبقى، ولا حاجة للتعليل، الله أعلم، هم كتبوها هكذا فنحن نلتزم. ولهذا ينتبه لمسألة مهمة جدا، وهي أن القرآن الكريم لا يؤخذ من المصحف، لا يؤخذ من المصحف، القرآن يؤخذ بالمشافهة والتلقي، ولذلك الصحابة تلقوه من في النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بعدهم تلقى بالمشافهة من الأفواه، فيؤخذ المصحف من الأفواه والمشافهة، ويتعلم الإنسان عند مقرئ يقرئه القرآن ويعلمه. أما أن يذهب إلى المصحف فسيقع في أخطاء كثيرة لا يدري عنها. شف من القواعد أحيانا، من قواعد الرسم العثماني قاعدة كتابة الهمزة، كتابة الهمزة مثل يعني كتابة الهمزة تجدها مخالفة، تجد القواعد الإملائية الآن تختلف عنها. فنقول مثلا في قول تعالى يعني مثلا تالله تفتأ كتبت بالواو، الهمزة على واو أصلها على ألف، على ألف. ومثل هذه قال أتوكأ عليها، هذه عصاي أتوكأ عليها، أتوكأ عليها أصلها ألف وضعت واو. وهكذا قل ما يعبأ ألف وفوقها ضمة كتبت بالواو وضعت الهمزة على الواو، وهكذا. هذا نسميه ماذا؟ نسميه قاعدة كتابة الهمزة، تكتب الأصل أنها تكتب بطريقة أخرى لكن كتبت بهذه الطريقة. أحيانا ما يسموه بقاعدة البدل، قاعدة البدل يعني إبدال الألف واوا، مثل الصلاة، الصلاة وأقيم الصلاة كتبت بالواو أصلها ألف، ألف ألف بعد اللام ألف كتبت بالواو، الصلو الصلوت. وهكذا تجد الزكاة نفس الشيء، تجد مثلا الربا مشكات، مشكات هكذا، وهكذا تجدها يعني مثل هذه الأشياء، مثل منات، ومنات الثالثة مكتوبة منوة، مكتوب منوة كيف ننطقها؟ نقول منات بالألف، هذه تسمى إبدال الألف واوا. وأحيانا تبدل التاء المربوطة تاء المفتوحة، هذا أيضا موجود في المصحف، موجود في المصحف، مثل امرأة أصلها مضمومة أصلها هاء، هاء أو نقول مربوطة تاء مربوطة، امرأة، مثل شجرة الزقوم شجرة، وهكذا تجد رحمة، إن رحمة الله أصلها رحمة، رحمة مكتوبة بالتاء مفتوحة، نقول هكذا. نعمة الله، سنة الله، سنة الله، لو تبحث لو تذهب إلى المصحف تجد سنة الله مرة مكتوبة بالتاء المربوطة ومرة مكتوبة بالتاء المفتوحة، عللوا ذلك قالوا العلة كذا وكذا وكذا، نقول هذا تعليل فيه تكلف لا داعي، وهكذا رسم، هكذا رسم. قاعدة الفصل والوصل، الفصل والوصل مثل ماذا؟ مثل ألا تقولوا على الله، ألا ما في نون مكتوبة بدون نون، أن مكتوب بدون، مكتوب ألف ولام لأنها وصلت الألف باللام وسقطت النون وشدت اللام، ألا تقولوا على الله. ولذلك تلاحظ أحيانا تكتب مفصولة وتكتب متصلة، ألا تعلو على الله، لذلك تجدها في المصحف ألا تعلو مرة بالنون أن لا ومرة ألا، مثلها وما ملك ومما ملكت أيمانكم، أحيانا تكتب من ثم مالك ما ثم من ما ملكت، وأحيانا تكتب مما وهكذا، هذه يسمونها قاعدة الفصل والوصل وهكذا. ولذلك طيب لو سألك سائل قال لك ليش، نقول هكذا كتب، وأحيانا كتب لمراعاة القراءات، لمراعاة القراءات، مثل خاصة إذا كانت القراءة تقرأ بالجمع والإفراد مثل أمانات وأمانة تكتب هكذا مراعاة، مثل أو تكتب بلف آخر مثل مالك يوم الدين ملك، فنقول يعني مثل وواعدنا موسى أصلها قرأت بقراءتين، وواعدنا وقرأت ووعدنا من الوعد، واعد ووعد. فلذلك مثل قول تعالى ولولا دفاع الله الناس، ولولا دفاع الله أو ولولا دفع الله، فإذا جاء تجدها بالألف لأجل هذا الأمر.